بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول باب في حق المرأة على زوجها، قال باب في حق المرأة على زوجها، وأتى ذلك الباب بعد هذه الترجمة هو باب في حق الزوج على المرأة. وبينا أن الرجل له الحق على امرأته أن تطيعه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى، أن المرأة يجب أن تطيع زوجها ما لم يكن معصية، ما لم يأمرها بمعصية. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحق في كلامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. في ذلك كما بينا هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حق الرجل على امرأته، العظم حق الرجل على امرأته. ولذلك قال في رواية التي تلي هذه الرواية، قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعلى ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لابد أن تستجيب على الفور لنداء وطلب ذلك الزوج، إلا أن طلب امرأته إلى الفراش ما لم يكن هناك عذر من الأعذار الشرعية، ما لم يكن هناك عذر من الأعذار الشرعية. أنك حال الرجل لو دعا المرأة إلى فراشه في نهار رمضان في حال الصيام، يبقى في نهار رمضان فعند ذلك تأبى. قلنا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر هذا الباب في حق المرأة على زوجها، في حق المرأة على زوجها. فذكر هذه الرواية عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لما طرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وأنه ده كان من حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم حتى لا تتعلق بهم هذه الحقوق التي يكون فيها القصاص يوم القيامة. فالمرأة لها حق على الزوج كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن والرجال عليهن درجة، كما قال ربنا سبحانه. فالمرأة لها حق كما أن الرجل لها حق على زوجه، فالزوجة لها حق أيضا على زوجها. وبالتالي ذكرنا أن هناك حقوق للرجل على امرأته، وهناك واجبات يؤديها الرجل لامرأته. أيضا في المقابل قلنا المرأة لها حقوق على زوجها، هناك واجبات أيضا على المرأة لابد أن تؤدي ذلك الواجب إلى زوجها. وبالتالي قلنا في ترتيب الأولويات دائما ننظر ما هو الواجب الذي يستحق للغير قبل طلب الإنسان لحقوقه، لأن الإنسان ممكن أن يفرط في حقوقه، لكن إياك أن تفرط في حقوق الآخرين. يبقى إحنا ممكن الإنسان يفرط في حقوقه ولكن لا تفرط في حقوق الآخرين. وبالتالي دائما في ترتيب الأمر نقول الواجبات أساسا المطلوبة من الإنسان، ثم بعد ذلك الحق الذي يطلبه. لكن دائما غالب الأحوال أن الإنسان بينظر إلى حقوقه دون النظر إلى واجبات الآخرين أو حقوق الآخرين، وبالتالي لا تقدم ذلك الحق الذي لك على الواجب الذي عليك. ولكن دايما كده نقول حتى يعني يكون براءة الذمة، يبقى تقدم الواجب الذي عليك ثم تنظر بعد ذلك إلى الحقوق التي لك. فلذلك قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ إيه ما لها من حقوق؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كان ربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك الحق الرجل في حق الرجل لتأديب امرأته في حال النشوز. يبقى إن نشزت المرأة، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرجل له الحق في تأديب المرأة. ولكن نقول يا ترى يبقى ما هي الوسائل المعتمدة في التأديب، وكذلك أيضا كيفية استعمال هذه الوسائل. يبقى إحنا مش هننظر للوسائل فقط، ولكن ننظر أيضا إلى كيفية استعمال تلك الوسائل. قلنا لأن الغرض في حال نشوز المرأة، وكأن المرأة بنشوزها حادت عن طريق ربها المستقيم. يبقى كأن المرأة كده لما نشزت المرأة، يبقى نقول المرأة حادت عن طريق ربها المستقيم. فالمطلوب أن نعيد المرأة مرة ثانية إلى طريق ربها المستقيم، كما نتكلم في مسألة البغاء. يبقى نقول والله أهل البغاء خرجوا على الإمام بتأويل الساغ وكان لهم شوكة، فعند ذلك نقول يقوم الناس مع الإمام لمحاربة أهل البغي. قلنا المقصد من كده هو عودة هؤلاء مرة ثانية إلى طريق ربهم المستقيم وطاعة الإمام. يبقى لما يكون في طائفة كده أهل بغي خرجوا على الإمام، وقلنا خروج هؤلاء يكون بتأويل الساغ وإذا يكون لهم شوكة، فوجب على كل إنسان أن يعين الإمام في حرب هؤلاء حتى يعودوا. ما كانش غرض الحرب والتقتيل، ولكن الغرض هو عودة هؤلاء مرة ثانية إلى طريق ربهم المستقيم. فعند ذلك إن فات يبقى عند ذلك بيرفع اليد. هنا كذلك المرأة عند نشوز المرأة دي علامة على انحراف المرأة عن طريق ربها المستقيم، فبتؤدب المرأة حتى تعود مرة ثانية إلى طريق ربها المستقيم. فده الغرض من التأديب. يبقى الغرض من التأديب هو عودة المرأة مرة ثانية إلى طريق ربها المستقيم بعدما انحرفت عن ذلك الطريق بنشوزها. فكان هناك وسائل حتى نعيد المرأة من خلالها إلى هذا الطريق المستقيم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الوعظ والإرشاد أولا، الوعظ والتخويف، وبعد ذلك هجران المرأة في المضجع، وبعد ذلك الضرب. حتى نقول أن الضرب ده يبقى ليس بضرب مطلق يعني كما يراه الإنسان، ولكن الضرب المقصود منه التأديب. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ضربا غير مبرح كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في مسألة الضرب يبقى لنا حدود، أي الأعضاء نتعامل معها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه. يبقى ممنوع أن أنا أقوم بضرب الوجه، يبقى ضرب الوجه ممنوع. يبقى في مسألة التأديب قلنا الأمر ده مش هيقتصر على الزوجة فحسب، ولكن بصفة عامة. يبقى المعلم في تأديبه لذلك المتعلم، أو الأب في تأديب الولد، يبقى عند ذلك نقول لك أن تعاقب ذلك ولد على بدن، ولكن لابد أن تجتنب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تضرب الوجه، قال: ولا تقبح كذلك. يبقى نقول السب والشتم، أو كما قال أبو داود: ولا تقبح، أن تقول قبحك الله. يبقى نقول عند ذلك نقول قبح الله ذلك الوجه، نقول لا تقبح، وكذلك لا شتم ولا إهانة. وبالتالي لابد من عفة اللسان، أقول لابد من عفة اللسان. لك الحق في تأديب المرأة، لكن نقول لك حدود أيضا لا تتعداها. يبقى إن كان لك الحق في تأديب المرأة فلك حقوق، فلك حدود لا تتعداها. يبقى في مسألة السب أو الشتم نقول هذا ممنوع، قبحك الله نقول يبقى ذلك أيضا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ضرب الوجه ممنوع رغم أن وسيلة من الوسائل المعتمدة لتأديب المرأة حتى تعود عن نشوزها هو الضرب كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، قال: لا تهجر إلا في البيت، وهجرهن في المضاجع، قال: أن تهجر في البيت. يبقى الرجل موجود في بيته، ولكن نقول لا يكلم المرأة ولا يضاجع المرأة، قلنا بحيث أن هي تشعر بنوع من أنواع يعني بعد المرأة عن زوجها. يبقى بعدها عن زوجها، وأن زوجها كأنه ليس له رغبة في امرأته وأنه يستغني عن المرأة، فعند ذلك يرتيف قلب المرأة ثم تعود فتصلح ذلك الأمر فيما بينها وبين زوجها إن كان النشوز صدر من تلك المرأة. كذلك أيضا في مسألة أن تطعم إذا طعمت أكسو إذا اكتسي، بيكلم طبعا هنا مش ده حق المرأة فقط على الرجل، إن أنا أساسا أأتي لها بالطعام والشراب والكساء وأوفر له المسكن فقط، نقول ده حق أساسا للمرأة، لكن في حقوق أخرى للمرأة، المرأة من حقها على زوجها أن يقوم بتعليمها، المرأة من حقها على زوجها أن يقوم بتعليمها. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى نقول ده وجوبا عليه، يبقى وجوبا على الرجل. حتى قال العلماء أنه يجب على الرجل أن يعلم المرأة كيفية الطهارة من الحيض، وأن ده أساسا كان بطحيط قبل أن يتزوج الرجل، ولكن وجب على الرجل أن يعلم المرأة كيفية الطهارة من الحيض لما يتعلق من تطهير المرأة من الحيض من أحكام، قلنا كالصلاة والصيام إلى غير ذلك. فيبقى حتى نقول هذه المسائل يجب على الرجل أن يقوم بتعليم المرأة فيها. يبقى أنت مش مطالب فقط أن أنا أرعى بدن المرأة فقط، ولكن أحافظ وأصون المرأة حتى لا تواقع النار، حتى لا تواقع النار. وبالتالي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا. يبقى المطلوب كما أقي نفسي من النار كذلك أيضا أقي الزوجة من النار. زي ما أنا أساسا بنطعم الطعام ونشرب الشراب وكذلك أن يكون ذلك الكساء، يبقى كذلك هذا حق للمرأة، يبقى نطعمها إذا طعم وتكسوها إذا اكتسيت، وكذلك أيضا كان حتؤدم يبقى يكون بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والوسائل المعتمدة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى دون أن نتعدى الحد في استعمال هذه الوسائل. بالإضافة أيضا أنه يجب عليك أن تعلم المرأة أمر ذلك الدين. يبقى زي ما احنا بنحافظ كده على بدن المرأة من العلل والأمراض، وكذلك أيضا نحافظ على نضارة بدن المرأة بما نقدم لها من طعام وشراب، وأيضا نحمي ذلك البدن عن طريق السكنة وكذلك الكساء، يجب أيضا أن نحافظ على ذلك البدن حتى لا يحرق بالنار، حتى لا يحرق بالنار. وبالتالي بفيها الإرشاد وكذلك التعليم. وإلا لو لم يكن المرأة تتعلم أمر ذلك الدين، فالنصح والإرشاد وتخويف المرأة إن نشذت نقول لا يأتي بنتيجة، لا يأتي بنتيجة. المطلوب أننا حنذكر المرأة بربها سبحانه وتعالى لو نشذت، وأنا حخوف المرأة من عقاب الله عز وجل. قلنا إن لم يكن ده أمور مستقرة ابتداء داخل نفس المرأة، فمهما نأتي بكلام بالتخويف أو صور التخويف قلنا لا أثر لذلك الأمر على المرأة، قلنا لأنها ليس عندها القاعدة في قلبها أو في باطنها التي نخوف المرأة من خلالها. يبقى لما أذكرها بالله عز وجل أقول لها اتق الله، نقول هذه الكلمة يهتز لها فؤاد المرأة وبدن المرأة. يبقى المطلوب أن أنا لما أجي أقول لها اتق الله واحذري من عقوبة الله، نقول الكلمة دي مؤثرة، حس فعلا حترتجف، نقول قلب المرأة وبدن المرأة ارتجف إن قلنا لا اتق الله. يبقى لذلك نتذكر دايما يعني قصة هذا الرجل الذي كاد أن يقع على المرأة، فقالت له اتق الله ولا تفض الختم إلا بحقه، فقام عن المرأة وترك لها الدنانير. قلنا لو لم يكن هناك سابق معرفة وضعت في قلبه على ربي من ربي سبحانه وتعالى، فعند ذلك يعني مهما تقول لهم فما كان يدع تلك المرأة، لكن لما ذكرته بالله عز وجل وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنه وترك الدنانير. قلنا لو لم يكن سابق معرفة ذلك رجل بربي سبحانه وتعالى نقول هذه كلمة لا تؤثر، لا تؤثر. لكن إمتى بتؤثر في الإنسان؟ أنا أخوفك بالرب سبحانه وتعالى، فيخاف الإنسان، خوفك بعقوبة الله عز وجل فيخاف من العقوبة، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خوف العباد بالنار، لما خوف ربنا سبحانه وتعالى العباد بالعقوبة والنار نقول يبقى عند ذلك عشان نرجع حتى لا يتقدم الإنسان إلى فعل معصية أو تقصير في طاعة. يبقى إيه الغرض بالتخويف؟ إيه الغرض بالتخويف؟ ذلك الذي يخوف الله به عباد يا عباده فاتقون، إن عشان إحنا نعود لتقوى رب سبحانه وتعالى ونلتزم الطاعات ونبتعد طبعا عن أي مجال من مجالات المعاصي التي تكون سبب في هلاك ودمار الإنسان وفي غضب الرب سبحانه وتعالى وسخط الرب سبحانه وتعالى على الإنسان. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يبقى دايما لسان المسلم لسان عفيف، لسان المسلم دايما لسان عفيف. قلنا حتى لو كان في أمثال هذه الأمور يبقى نقول من الغضب الشديد ممكن يتفاوى الإنسان بكلمات، مع الغضب الشديد ممكن الإنسان يتفاوى بكلمات، نقول لا، لابد أن تملك الإرادة وأيضا تكون عندك حجم لهذه الإرادة. قلنا بحيث لا تتفوى بأمثال هذه الكلمات، قلنا حتى في أمثال هذه المواقف الحرجة، قلنا مواقف فيها ضيق وحرج وفيها غضب شديد، لكن مش معنى وجود الغضب للإنسان هو يتعدى الحدود. قلنا إحنا لنا حدود، حال الغضب لنا حدود، ونقول حال الفرح لنا حدود، يبقى زي ما احنا لا نتعدى الحد عند الفرح والسرور لا نتعدى الحد عند ايضا الغضب والحزن، ما نتعداش الحد. انا عبد الرب سبحانه وتعالى، تلك حدود الله. يبقى في اي صورة بتطرع الانسان، صورة فرح انا ليا حدود لا اتعداها، صورة غضب انا ليا حدود ايضا لا اتعداها. ما نستندش كده ونأتي بذلك المبرر، ان الغضب كان مبرر لان يتفاوى الانسان بكلمات يعني يتأسف منها بعد ذلك، نقول لا، لا تقبح. يبقى اللسان، نعود اللسان على العفة، نعود اللسان كده على العفة. اللسان اللي هو بيتكلم بكلام ربي سبحانه وتعالى، اللسان اللي هو بيتكلم بالذكر والاستغفار والتوبة، ما كان لذلك اللسان يتكلم بكلام قبيح أو كلام منكر، ولكن دايما كده يبقى هذا اللسان لو تكلم يتكلم بالكلام الحسن، بالكلام الطيب. وبالتالي بقى الغرض ان انا اعيد المرأة بعد النشوز الى الطريق المستقيم، فبيكون بالتخويف والوعظ والارشاد. ودايما التخويف والوعظ والارشاد نقول يعني ايه، وقول له قولا لينا، يبقى القول اللين الرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما كان العنف في شيء الا شانة، يبقى ما كان الرفق في شيء الا زانة، وما كان العنف في شيء الا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول ازاي انا أبين الشفقة، يعني أبين الشفقة. إحنا نتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى النساء بعدما في صلى العيد، وأتى النساء ووعظ النساء فقال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. نقوله مش الكلام ده صورة تشفي إحنا نقول للمرأة كده يا أكثر أهل النار منكن، لا، ده صورة نقول شفقة، صورة شفقة. يبقى قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، يبقى شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج الكلام بصورة فيها شفقة ورحمة نجد أن النساء عند ذلك استجبنا، يعني النساء استجبنا، وبالتالي بدأت كل امرأة تدفع ذلك الحلي اللي كانت تتزين به. قلنا شوف الكلمة المؤثرة، يبقى لما تكون كلمة هتخرج الكلمة محفوفة بالمودة أو محفوفة بالشفقة أو بالرحمة، يبقى الكلمة يقع لها الموقع ويكون لها ذلك التأثير. قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. قال في ذلك دليل على وجوب اجتناب الوجع عند التأديب، قال ولا تقبح، لا تقول لها قولا قبيحا، ولا تقوم بالشتم ولا سب المرأة، ولا أن تقول قبحك الله كما بيذكر أبو داود رحمه الله، ولا تهجر إلا في البيت. قال تحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى، إلا لما بيحدث كده نوع من أنواع الإشكالات أو الخصومة والنزاع بين الزوجين، يأخذ هذه الزوجة ثم يمضي بها إلى بيت أبيها، بيمضي بها إلى بيت أبيها. فعلى ذلك نقول لا، يعني لا تهجر إلا في البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى احنا بنتعلم ان الرجل لو طلق المرأة طلقة رجعية، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى الرجال ان يخرجوا النساء من البيوت. قلنا لماذا؟ عسى ان يكون هناك يعني امر اخر، ربنا سبحانه وتعالى قدر هو في عودة الرجل مرة ثانية الى امرأته. قلنا لما بتبقى المرأة تطلق طلقة رجعية، ربنا سبحانه وتعالى نهانا ان نخرج المرأة من البيت، نهانا ان احنا نخرج المرأة من البيت. قلنا امتى تخرج بقى من البيت؟ لو مضى فترة العدة ولو مراجع تلك المرأة، لكن في فترة العدة الطلقة الرجعية يبقى عسى ان يعود الامر مرة ثانية الى الوئام. فربنا سبحانه وتعالى طلب من الرجال او نهى الرجال ان يخرجوا النساء في تلك الحالة. قلنا لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا كما قال سبحانه وتعالى. هنا نفس القضية، لما يكون في مشاكلة خصومة يبقى لا تأخذ المرأة ثم تمضي بها إلى بيت أبيها، ولكن جعلها في بيتك ثم نعالج الأمر. فالأمر حيعالج بين الزوجين، الأمر دائما حيعالج بين الزوجين، وكذلك القيم الموجودة سابقا حتعين الرجل على أن يعالج ذلك الأمر. احنا دايما كده نتذكر ان في قيم، في دعائم اساسية للزواج، في دعائم، قلنا الدعائم دي وهذه القيم لابد من استدامة النظر اليها وتدقيق النظر اليها. ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في مودة ورحمة، في ألفة، في ترابط بينك وبين زوجك، قلنا يبقى في ألفة وفي ترابط، وبالتالي الدعائم دي لابد من صيانتها ولابد من رؤية الدعائم دي دوما، لا ننساها ولا نغفل عنها. قلنا بالتالي لو حدث أي نوع من أنواع الخصومة، قلنا كصديق حميم لك، زي الصديق الحميم كده، لما بيحدث نوع من أنواع والله الشقاق أو المخالفة، يعني حتى لو كان صورة غضب، لكن هو ليس بالغضب الذي نقطع من خلال العلاقة، وما نقطعش من خلال العلاقة، إن نقول والله رصيد المحبة السابق، رصيد المودة السابق، رصيد الألفة السابق، يبقى حيعين الإنسان إلى عودة هذه الرابطة مرة ثانية. كذلك الأمر، قلنا بيبقى في نوع من أنواع والله الاختلافات في الآراء وغير ذلك، نقول برضك بيبقى في ظروف متغيرة بالنسبة للرجل أو المرأة، نقول ضغوط يعني اجتماعية أو غير ذلك، وكذلك هذا قد يكون على المرأة، فيحدث نوع من أنواع الإشكالات والخصومة، فعلى ذلك لا نقول إنها القاسمة، ولكن وكأنه يبقى نوع من أنواع الهدنة، نوع من أنواع الهدنة. بعد ذلك بتتم المصالحة، قلنا لما سبق من هذه الدعائم التي أقيمت بين زوجين، يبقى المودة والرحمة والألفة والترابط، قلنا يبقى دي أساسا رصيد سابق من خلاله حنعالج ذلك الأمر. فلذلك قال: ولا تهجر إلا في البيت، لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. والله تعالى كما قال: واهجرهن في المضاجع، يبقى في المضجع كده، قل ممكن والله إحنا لا نخاطبها لا نكلمها، وقلنا بحيث أن هي يبقى فطرة بتراجع نفسها، وكذلك الرجل دايما يراجع نفسه، وكذلك أيضا الرجل المطالب منه هو أن يدفع الأذى عن تلك المرأة، أن يدفع الأذى عن تلك المرأة. يبقى نقول والله كف الشر، يبقى كف الشر دي صدقة، كف شر الإنسان، يبقى نقول والله كف شرك ده صدقة، وكذلك كف شر الآخرين، قلنا حتى لا تعين الشيطان على الآخرين، خاصة الشيطان من الممكن أن يتلاعب بالمرأة بصورة يعني سريعة. فالمطالب أن أنا أحافظ على المرأة، أحافظ عليها، ولذلك قالوا من الفتوة والشهامة هو أن تدفع عنها الأذى، تحمل منها الأذى وتدفع عنها ذلك الأذى، وصبر الرجل على امرأته، صبر الرجل على امرأته. وإحنا لما نيجي نقرأ كده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد هذه الأمور الواقعة، يعني هذه أمور إحنا نتكلم عليها نظرية، لا نتكلم عليها بصورة عملية من خلال دراسة الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا مش بنحتاج إلى كتب والله بتؤلف ومؤلفات بتخرج كده يعني كيفية إدارة الحياة الزوجية، نقول والله بتأتي لنا من الشرق والغرب، لا، المطلوب فعلا ان احنا عندنا نوع من انواع التقصير في دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية وكيف يتعامل مع الزوجات، عندنا نوع من انواع التقصير. لما بنيجي نتكلم دايما على السيرة بنتكلم على السيرة من واقع الأحداث، أحداث بقى والله حدث كده، وادي الفترة الأولى، المرحلة الأولى كانت الدعوة فيها ازاي، والمرحلة الثانية كانت الدعوة فيها ازاي، بعد كده الهجرة، وبعد كده ادي الغزوات، ده الحياة اللي احنا بنتكلم فيها، دي السيرة اللي احنا بنتكلم فيها. في الحقيقة احنا تناولنا جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا من خلاله فقط، يعني احنا تكلمنا فقط من خلال الجزء ده، لكن احنا وكأننا بنغفل تماما عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحياة الزوجية. كيف أدار الحياة الزوجية؟ أدارها إزاي؟ ويا ترى معلوم أنه أيضا يعني كان في نوع من أنواع نقول المشاكلات أو غير ذلك، طب يا ترى كان بيحلها إزاي؟ كان بيحل الأمور دي إزاي؟ يبقى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، يعني عارف أنا إمتى بتكون أنت راضية عني وإمتى بتكون غضبانة مني. قالت: كيف تعرف ذلك؟ احنا بينا قبل ذلك ان قول عائشة رضي الله عنها او استفسار عائشة يدل على انه لم يحدث اي نوع من انواع التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قلنا الانسان لما بيحدث نوع من انواع خلاف بينه وبين زوجه، نقول الغضب وتقطيب الجبين وعبوس الوجه، ونقول كلمات بيتفوه بها الانسان سريع الغضب، وكذلك سريع الكلام و الشتمة والسب أو الإهانة أو أي صورة من الصور، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن احنا لما نيجي نقول النبي يعني لابد أنك أنت تعلم ما هو يعني ما هو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم مكانته، ومعلوم ده نقول خير خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، هو النبي مبعوث رحمة للعالمين. قلنا وكان المهم اللي بيقوم بيها طبعا مهم الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى والغزوات إلى غير ذلك. ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسرى مع عائشة، بيجلس كده ويتسرى مع عائشة، يقول والله إني لا أعلم متى تكون عندي رضية ومتى تكون علي غضب. وكيف تعرف ذلك؟ إزاي بتعرف كده؟ فقال لا، إن كنت عندي رضية قلت لا ورب محمد، كنت علي غضب قلت لا ورب إبراهيم. يبقى حتى نقول يعني إزاي بيحلل الكلمات اللي بتخرج من عائشة، يبقى نقول والله لما قالت الكلمة دي يبقى في غضب، هي غضبانة الآن دلوقتي، هي غضبانة، يبقى نقول بيستقر من حالها، استقر من حالها. إنه والله الواحد لما بيلاقي غضبة كده مثلا بيراجع نفسه، إن كان بيراجع نفسه فهو مش شايف إنه أخطأ في شيء يتسبب في غضب المرأة عند ذلك، فعند ذلك إحنا بنتركها، لأن أنا مش شايف إننا في شيء تسببت في ضيق المرأة من خلالي أو غضب المرأة من خلالي، فماذا نقول والله النتيجة؟ النتيجة إن إحنا نترك المرأة كده لغاية لما تروق لوحدها، ده كلامنا. لكن انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغير صورة المعاملة، حتى أن عائشة رضي الله عنها لم تشعر بأي نوع من أنواع التغير في صورة المعاملة. مش دي الحالة الوحيدة فقط، لكن ده حالات كثيرة جدا، أحداث كثيرة تمت يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الزوجات. فإحنا ندرس الحالة الحياة الزوجية وكيفية أضرار الحياة الزوجية، خاصة أنه هو مش مع زوجة واحدة، نقول لا ده 9 زوجات، مش هنقول والله مع 9 زوجات فقط وفاضل الزوجات، ده هو أساسا كان بيأسس أمة وكذلك عليه البلاغ والدعوة، ونقول كان بيجهز الجيوش ويجيش الجيوش والصرايا، يقول يعني مهم كده، قلنا مهمة واحدة قلنا كفيلة أن هي تقضي على وقت الإنسان بأكمله، فبالك كان كيفية حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتوازن في حياته، التوازن في حياته. ويبقى نقول الله في البيت، يبقى نقول يقوم بالعبودية المطلوبة، نقول والله في مسألة الحروب يقوم بالعبودية المطلوبة، في الدعوة وهكذا، حياته كلها لله تبارك وتعالى. فازاي ان احنا نعمل عملية التوازن؟ يبقى ده لابد ان احنا نعيد دراسة السيرة مرة ثانية، لكن دراسة السيرة اللي بتتم دايما هي دراسة السيرة بالنسبة للدعوة وكيفية الغزوات وهذا العصر المدني من بعد الهجرة، نقول كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كم سرية جيشها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يقول للقادة وهكذا. يبقى نقول ان احنا بنتناول السيرة من جهة هي، لكن باقي حياة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خاصة حياة زوجية، لان دي طبعا يعني جزء في حياة الانسان، وازاي انا امارس من خلال العبودية، ازاي امارس من خلالها العبودية. فنقول احنا بنحتاج ان احنا ندرس كيفية إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة الزوجية، وكيفية معالجة أيضا أي نوع من أنواع الإشكالات أو يعني المفارقات التي بتحدث في هذه الحياة الزوجية. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن بوز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نظر، قالت حرثك أن شئت، أطعمها إذا طعمت، أكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال ولا تقبح الوجه ولا تضرب. يبقى قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نظر، قال ائت حرثك أن شئت. ثم ذكر له حقوق المرأة في المعايش، أطعمها إذا طعمت، أكسوها إذا اكتسيت، قال ولا تقبح الوجه ولا تضرب. يبقى لا تضرب الوجه ولا تقبحه، ولا تقبح. يبقى ده نقول والله يعني يقولوا كلام كثير جدا طبعا بنسمعه، الواحد ازاي يقول والله الوجه ده يقطع الخميرة من البيت وهكذا، كلمات اللي هي بيقولها الانسان ساعة الغضب. فنقول لا، احذر احذر، انت عبد لله تبارك وتعالى، كل كلمة احنا بنتكلم بيها الله تبارك وتعالى يسمع ما نتكلم به، وكل كلمة احنا بنتكلم بيها هذه كلمات تسطر عليك في الدوي، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يخليش الغضب ابدا، الغضب يدفعك انك انت ممكن تتفوى بكلمات يؤاخذ عليها الانسان، يؤاخذ عليها الانسان. نقول ساعة الغضب، يبقى لابد انك انت اعرف كده يعني نعمل سيناريو ساعة الغضب، ايه الكلمات اللي انا المطلوب ان انا اقولها فقط، وايه الكلمات اللي انا احذر ان اندفع حال الغضب ان اتكلم بها. يبقى حال الغضب انا واخد بالي كويس ان انا لا اتفوى بكلمة تؤاخذ علينا ابدا عند ربي سبحانه وتعالى. دايما حال السرور حال الغضب نقول والله أي حالة بيرى على الإنسان أنت لابد أنك أنت دايما كده تدقق أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى أعامل ربي لا أعامل الخلق يعني لا أعامل الخلق وبالتالي أعامل ربي يبقى ساعة الغضب أعلم كده أن زي ما ساعة الفرح والسرور لو تكلمنا بكلمة ربي سبحانه وتعالى يسمع ما تكلم به ساعة الغضب كذلك ربي يسمع ما تكلم به فيا ترى ممكن يؤثر عليك كلمة قبيحة يتكلم بها الإنسان سب أو شتم أو غير ذلك أو إهانات نقول لا يبقى نقول اللسان لابد من عفة اللسان ولابد من وضع قيود على اللسان حتى لا يتفوه بما يحلو له خاصة عند الغضب خاصة عند الغضب فلذلك قال لا تقبح الوجه ولا تضرب يبقى نقول هتطعم المرأة إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وكذلك عند الضرب أو عند استعمال الوسائل ل في حال نشوز المرأة يبقى انتبه كده إن كان الشارع قد أعطاك الحق في ضرب المرأة فانتظر المرأة ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب الوجه تماما لا تقبح الوجه ولا تضرب ذلك الوجه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن بوز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ولا تضربوهن ولا تقبحوهن طبعا المقصود بها هنا ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ويبقى المقصود لا تضرب الوجه ولكن الضرب وسيلة وسائل التي اعتمدها لنا ربنا سبحانه وتعالى حال نشوز المرأة حال نشوز المرأة فربنا سبحانه وتعالى وضع علينا وسائل فعظوهن وجعلوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يبقى هذه أول حاجة الوعظ والتخفيف الإرشاد الأمر الثاني هجران المرأة في المضاجع الأمر الثاني إن لم تصلح هذه الوسيلة يبقى الضرب قلنا الضرب هو للتأديب وليس للانتقام الضرب دايما نقول إنه هو وسيلة للتأديب وليس للانتقام ولذلك قال ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصد منه الإيلام لكن ليس المقصد منه كسر العظام مش المقصد منه كسر العظام ولكن المقصد منه الإيلام ولكن ده بعد ما احنا نمشي بالوسائل بترتيبها كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى نقولش ساعة الغضب والغيظ كده يبقى يقوم رجل ثم يقوم بضرب المرأة نقول لا تذكر المرأة تخوف المرأة بربها سبحانه وتعالى وبالتالي نقول ان الكلمات لما تخرج يبقى فيها نوع من انواع الشفقة ونوع من انواع الرحمة يبقى ده نقول نوع من انواع الشفقة والرحمة تخوف المرأة قلنا عشان نخوفها يبقى لازم رصيد سابق يبقى نقول تعلم المرأة وتؤدي المرأة تعرف المرأة بربها سبحانه وتعالى ويجب عليها وعند ذلك لما نذكر المرأة يبقى هيعود لها الذاكرة تتذكر ثم تنتهي لكن نقول الكلمات يبقى تخرج لابد ان يكون في لين ورف لأن أنا مقصدي من الوعظ وعظ المرأة أن هي تتعظ مقصدي كده مش مقصدي أن أنا والله يعني نقول يعني الإهانة وغير ذلك لا مش الإهانة نقول والله ساعة الغضب يقول يعني أن كنا ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا الشارع لما قال لنا المرأة ناقصة عقل ودين ليس هذا من باب سب المرأة ولا تعيير المرأة ولكن ده نقول إرشاد للرجال ده حال المرأة التي تتعامل معها حالها إيه نقول أيها الرجل المرأة ناقصة عقل ودين يبقى تنتبه كده إزاي أعامل المرأة لكن هو ما الشارع ما قلناش وصفناش خلقة المرأة عشان أنا أهين المرأة أو أعير المرأة بذلك أو يكون نوع من أنواع التنقص بشأنها أو سب المرأة أو شتم المرأة نقول لك لا ده الشارع بيقول لك يعني آدي المخلوق اللي أنت هتتعامل معاه المخلوق ده تكوينه إزاي يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين وآدي نقصان للدين وآدي نقصان للعقل كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه المطلوب يبقى المطلوب أن أنا أعرف أتعامل مع المرأة إزاي يبقى نقصان نقول زي بالضبط كده كأن الإنسان لما تتعامل مع طفل هتعامل معه إزاي يبقى يتعامل الإنسان عنده خلل في عقله هتعامل معه إزاي يبقى نقول والله لما بنعرف الوصف يبقى بنحط الخطة في كيفية التعامل معها وكذلك أيضا ناقصات عقل ودين يبقى ليس من باب تعيير المرأة عند المشاحنة أو المشاكلة، ولكن نقول حتى تعلم كيف تتعامل مع المرأة. فهي ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة على تلك الصورة، فنتعامل مع المرأة نقول ليس من باب السب ولا التنقص من شأنها، ولكن كيف نتعامل معها يبقى كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن يكون برفق ولين والصبر أيضا على النساء. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في ضرب النساء، قال باب في ضرب النساء، ثم ذكر رواية عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، قال حماد يعني النكاح، يعني أن هو لا يطأ امرأته ففي ذلك الأمر. قال أيضا في رواية عن إياس ابن أبي ذباب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زئرنا النساء على أزواجهن، فرقص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، قال ليس أولئك بخياركم. كذلك أيضا في رواية عن أشعث ابن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. فبيذكر هنا باب في ضرب النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، فاهجروهن في المضاجع، يبقى كأن كده رواية فاهجروهن في المضاجع، يبقى في حال نشوز المرأة يبقى هجر المرأة في المضاجع. نقول دي وسيلة من الوسائل، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن اهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى دي الوسائل المعتمدة، ولا تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، يبقى الوعظ وبعدين وجرا المرأة في المضجع ثم بعد ذلك الضرب، والضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن فإن خفتم نشوزهن فاهجرهن في المضاجع، يبقى لو جرن في المضاجع يا ترى معنى كده ممنوع ضرب المرأة؟ لا، وسيلة وسائل التأديب هو الضرب، ولكن كما نقول دي الوسيلة الأخيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل شفاء أمتي في ثلاث، وجعل شفاء أمتي في ثلاث، ذكر كده شربة عسل شرطة محجم والكي، قال وأنا عن الكي، كان آخر حاجة احنا نستعملها الكي لما لا يصلح نقول الصور الأخرى، وأنا عن الكي قلنا لأن فيه إلام وإذا، هنا كذلك أيضا يبقى بالترتيب، يبقى فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، فقال إن خفتم نشوزهن فاهجرهن في المضاجع. ورواية ثانية كما قال ياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، فقال فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زئرنا النساء على أزواجهن، المرأة تعالت بقى وبالتالي بقت هنا في عصيان في عصيان، فرخص في ضربهن رخص في ضربهن، قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يبقى لما رخص لهم في الضرب قلنا عند ذلك مع نشوز المرأة كان يقوم رجل بضربها حتى أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس كثيرون يعني نساء كثير فيشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، يعني نقول يبقى وكأن الخيرية كما قال وكما بين خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يبقى في الحالة دي إزاي يعني لا نلجأ إلى ذلك الضرب إلا في أضيق الحدود لما لا تصلح الوسائل الأول، لما تصلح كده الوسيلة أن احنا والله نذكرها بالله سبحانه وتعالى وأيضا نرشدها ونعلم المرأة، ما قلنا والله لم تصلح هذه الوسيلة يبقى الأجرام في المضاجع لا نكلم المرأة ولا نضجع المرأة، قلنا بناخد فرصة وبعد ذلك نقول لو لم تصلح هذه ونشوز المرأة ما زال نقول طاغيا، يبقى نقوم بضرب المرأة لكي نؤدب المرأة. والغرض من الوسائل دي كلها قلنا حتى نعيد المرأة إلى طريق ربها مستقيم، ونزيل عنها ذلك الداء اللي هو النشوز، نعتبره زي الداء، وده الدواء. يبقى الدواء لما نتناوله نتناوله بالجرعات المطلوبة، يبقى زي الدواء كده لدفع الداء نتناول الدواء بالجرعات المطلوبة. هنا نفس القضية، مش هقولها اتقي الله ما اتقيش ربنا سبحانه وتعالى على طول رح يبدأ في الضرب، نقول لك لا، نذكرها بالله سبحانه وتعالى، لأن غرض إن أنا ده داء هعالجه، نشوز ده كأنه داء كده عند المرأة أنا أعالجه، يبقى الدواء لدفع الداء لابد أن يكون الجرعة مناسبة، الجرعة تكون مناسبة لذلك الداء. يبقى نذكرها بالله ربنا سبحانه وتعالى، لازم تشعر المرأة عند نقول نشوز كده أو عند غضب المرأة تشعر بنقول يعني نقول بحسن خلق الرجل في التعاون، بحسن خلق الرجل في التعاون. ليس معنى كده ان احنا والله هنرخص لها في النشوز او تعالي مرأة على زوجها، لا، نقول يعني ده بصفة عامة، صفة عامة، والامور هتقيم طبعا على حسب الاحوال، لكن نقول حسن الخلق يعني التعالي على امثال هذه الامور. وياك ان المرأة سنة عند غضبها تجرك انت الى الغضب، تجرك انت الى الغضب، ولكن نقول العفو والصفح والتعالي على امثال هذه الامور. ودايما كده المحرك للإنسان لأمثال هذه الأشياء دايما هو الإيمان، دايما هو الإيمان. نقول والله هو الرجل عليه يعني مهمة معينة، هو أنك أنت ترفع ذلك الأذى عن المرأة وتنشل المرأة من ذلك الداء. يبقى حل النشوز نقول ده حل اعوجاج، حل ميل المرأة، أطلب أن أنا أعدله، أعدل ذلك الميل حتى تعود على إلى ميلها الأول. يعني نقول احنا مش هنقدر نقومها، نخليها نقول زي خلقت من ضلع اعوج، يبقى احنا هنحافظ على الاعوجاج اللي هي مخلوقه عليه المراه، ان زاد يبقى احنا بنقيمه ونقومه بحيث ان هي يعني هتقلع عن ذلك الزاد، يبقى عباره عن ده احنا ندفع عن طريق ذلك الدواء. قال ليس اولئك بخياركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل خياركم من لا يضرب النساء، قال يتحمل عنهن أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكاية المرأة. قال وفي من الفقه ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح، يضرب ضربا غير مبرح. قال على ذلك هذا الكلام كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما ودع به الناس في خطبة الوداع، لما قال استوصوا بالنساء خيرا، وذكر انه حال تأديب رجل امرأة بالضرب ضرب غير مبرح، يبقى المقصود منه التأديب وليس منه الانتقام. وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. كذلك أيضا قال عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل فيما ضرب امرأته، يبقى ده تأديب. وكذلك لا نسأل عن السبب، السبب اللي هو دفع الرجل إلى ضرب المرأة. فنقول والله لو قمنا بمصالحة الرجل على امرأته لكن لا نسأل ما هي الأسباب الداعية لذلك النزاع، كل ما في المسألة هو النصح والإرشاد، النصح والإرشاد. وكذلك لا يسأل رجل فيما ضرب امرأته، قلنا لأنه حق من الحقوق استعمل ذلك الحق، ولا ندري ايه سبب الدافع الى ذلك، لكن كل ما في المسألة ان دخلت في صورة مصالحة ان تكون هذه المصالحة عن طريق يعني الوعظ والارشاد، وايضا بيان يعني هذه الحقوق التي قد تكون ضاعت بين الطرفين. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب فيما يؤمر به من غض البصر. قال باب فيما يؤمر به من غض البصر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Allah